قل هل يليق بالمسلم ان لا يحفظ هذه الاذكار؟ ذكرنا ان اللائق بالعبد ان يكون مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن اعظم ذلك حفظ الاذكار الموظفه في اليوم والليله، ومن جملتها هذه الاذكار التي ذكرناها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.